بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب متن الولدية للإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجق ليزاد. إذن انتهينا بفضل الله تعالى من المناظرة في التعريف وشرعنا في المناظرة في التقسيم، وبفضل الله تعالى وعونه قرأنا أنواع التقسيم ونكمل ما بدأنا. إذن قلنا ماذا؟ قلنا أن التقسيم إما تقسيم الكل إلى أجزائه، وعليكم السلام ورحمة الله، إما تقسيم الكل إلى أجزائه، وهذه الأجزاء أو الأقسام لا يصح أن نذكر فيها حرف أو إما، نقول و. وتقسيم الكل إلى جزئياته، والفرق بينه وبين التقسيم الأول أن في التقسيم الكل إلى جزئياته وصحة الحمل، يعني صحة حمل المقسم على الأقسام. قلنا ما هو المقسم؟ هو مورد القسمة، أي المحل الذي وقع فيه التقسيم، المعنى المفهوم الذي وقع فيه التقسيم، المقسم. وتحت المقسم الأقسام، تحت المقسم الأقسام. وكل قسم بالنظر لغيره من الأقسام يسمى قسيما. إذن الفرق بين القسم والقسيم فرق اعتباري. فإذا نظرت لهذا القسم، إذن نقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم قسم للكلمة وقسيم للحرف. إذن الفرق ماذا؟ إذن الاسم قسم وقسيم، إذن الفرق اعتباري، أي بحسب اعتباري المعتبر. طيب ما شرط صحة التقسيم؟ الحصر، سواء كان من تقسيم الكل إلى أجزائه أو الكل إلى جزئياته، لابد من الحصر. ما معنى الحصر؟ يعني الجمع والمنع. لابد أي شيء يعني موجود في المقسم لابد أن يذكر في الأقسام، لابد أن يذكر في الأقسام، ولا يجوز أن تذكر ما ليس من المقسم في الأقسام. فلو قلت مثلا الكلمة اسم وفعل، هذا تقسيم نقص غير حاصر غير جامع. لو قلت الاسم الكلمة اسم وفعل وحرف وفرس، أيضا تقسيم فاسد. لماذا؟ لأنه غير مانع، لأن الفرس ليس داخلا في مفهوم الكلمة، ليس داخلا في المقسم، فبالتالي لا يصح ذكره في الأقسام. وعليكم السلام. إذن الشرط الأول هو الحصر، أو يمكن أن نقسمه إلى شرطين: جمع كل أفراد المقسم، ومنع غير أفراد المقسم من الدخول في الأقسام. الشرط الثاني وماذا؟ هو تباين الأقسام، وهذا شرط مهم جدا حتى يكون التقسيم صحيحا، سواء كان تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكل إلى جزئياته، لابد أن تكون النسبة بين الأقسام، أي كل قسم باعتبار كونه قسيما للبقية، أن يكون نسبة التباين. فمثلا عندما أقول لك ماذا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، ما النسبة بين الاسم والفعل؟ ولو النسبة تكون بين مفهومين كليين، لا شيء من الحرف يصدق عليه مفهوم اسم، ولا شيء من أفراد الاسم يصدق عليه مفهوم حرف. إذن النسبة تباين. طيب إذن يشترك تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته في هذين الشرطين، وهو الحصر وتباين الأقسام. ولا بد في تقسيم، طبعا التباين ما المقصود به التباين؟ التباين الأصل فيه أن التباين يكون أين؟ في الخارج. لكن هذا إن كان تقسيما حقيقيا، سيأتي معنا أن هناك نوع من التقسيم نسميه تقسيم اعتباري. التقسيم الاعتباري يشترط فيه التباين في العقل فقط، المهم أن يكون هناك تباين. فإن كان تقسيما حقيقيا التباين سيكون في الذهن والخارج، وإن كان تقسيما اعتباريا سيكون التباين في الذهن فقط. إذن لابد منه التباين. بقي هناك شرط صحة آخر في تقسيم الكل إلى جزئياته، ولا يوجد في تقسيم الكل إلى أجزاء، وهو الفرق بين القسمين. لأننا نحن قلنا الفرق بينهما هو صحة الحمل، يعني صحة حمل المقسم على الأقسام. إذن عندما أحمل، الأصل في الحمل يكون ماذا؟ أن يكون المحمول عمنا موضوع. إذن يشترط لصحة تقسيم الكل إلى جزئياته أن تكون الأقسام أخص من المقسم، أن تكون الأقسام أخص من المقسم، بخلاف ذلك يكون التقسيم فاسد. يعني مثلا أقول لك الاسم، الكلمة اسم وفعل وحرف، ما النسبة بين الاسم والكلمة؟ كل اسم كلمة وليست كل كلمة اسم، إذن الكلمة مفهومها أعم. لكن مثلا هل يمكن أن أقول لك الإنسان ينقسم إلى أبيض وجسم، أو إلى أبيض وحيوان؟ ولاحظ أنه هنا حيوان أو جسم أعم من مفهوم، أعم من المقسم، فهذا تقسيم غير صحيح. فهمتم؟ إذن الخلاصة التقسيم إما من تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكل إلى جزئياته، ويشترط لصحة كلا التقسيمين ماذا؟ الحصر بمعنى الجمع والمنع وتباين الأقسام. ويختص تقسيم الكل إلى جزئياته بشرط صحة آخر، وهو ماذا؟ وهو أن تكون النسبة بين المقسم والأقسام العموم والخصوص المطلق، وتكون الأقسام أخص. وهذا ينبني عليه ماذا؟ لأن حقيقة تقسيم أو تقسيم الكل إلى جزئياته ماذا؟ يقولون التقسيم ضم قيود متخالفة لأخراج أقسام متباينة عند المقسم. هذا مفهوم عام، فماذا أدخل فيه؟ أضيف إليه قيود، مجموعة من القيود، هذه القيود لابد أن تكون متخالفة، فعندما أضم قيودا متخالفة لهذا المفهوم أحصل أقسام متباينة. طبعا هذا تقسيم الكل إلى جزئياته، ليس تقسيم الكل إلى أجزائه. فذلك أتت نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن نحن قلنا ماذا؟ كلما زادت القيود في المفهوم كلما قلت الأفراد في المصدق، وبالعكس. إذن الكلمة لفظ مفرد. طيب الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. إذن لاحظوا زادت القيود. إذن أنا لما أخذت مفهوم كلمة أضفت له قيد دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، ضممت له قيد دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة، ضممت له قيد دلت على معنى في غيرها. هذه القيود المتخالفة، تلاحظ أنها متخالفة، ضممتها لهذا المفهوم فحصلت أقساما متباينة، حصلت أقسام متباينة، وهي الاسم والفعل والحرف، مفهوم؟ فلذلك لابد أن تكون النسبة حتى يصح التقسيم الكلي إلى جزئيات، لابد أن تكون النسبة بين القسم والمقسم العموم والخصوص المطلق، والقسم أخص. إذا وجدت تقسيم على خلاف ذلك ستعترض عليه. طيب، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في إذن لماذا بدأ بالكل إلى جزئيات؟ لأنه هذا هو التقسيم الذي في الغالب يستعمل في العلوم، أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيندر استعماله في العلوم، يندر استعماله في العلوم، لأننا في العلوم نتحدث ماذا؟ عن تعريف اسمية، يعني حقائق غير موجودة، تعريف الطهارة، تعريف الصلاة، تعريف لا أدري ما، تعريف النحو، تعريف الصرف، هذه كلها تعريف اسمية، يعني ليست حقائق موجودة، فبالتالي لا يمكن الأصلي لا يمكن أن يكون فيها ماذا؟ تقسيم الكل إلى أجزاء، إنما نتحدث عن تقسيم الكل إلى جزئياته. طيب، قال فصل في تقسيم الكل إلى جزئياته، ومعناه، أي هذا التقسيم معناه ماذا؟ ضم قيود، لكن لابد أن تكون ماذا؟ قيود متخالفة، قيود مختلفة إلى المقسم، ضم قيود إلى المقسم، لماذا؟ لتحصيل أقسام متباينة، هذا تمام التعريف. إذن ومعناه ضم قيود متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة. طيب، هذا معنى تقسيم الكل إلى جزئيات، وشروط صحته ثلاثة كما مر معنا. طيب. قال فقد يذكر المقسم في الأقسام صريحا، قد يصرح به، هو لابد أن يكون موجودا قطعا، لأن يعني نحن ماذا قلنا؟ ضم قيود متخالفة لتحصيل أقسام متباينة. إذن ماذا؟ إذن سيكون مفهوم المقسم جزءا من ماهية القسم مع إضافة قيود، لابد أن يكون جزءا من حقيقته، لأنه المقسم أعم، وجزء يكون أعم أو مساوي، وهنا طبعا هو سيكون أعم، مفهوم. قال فقد يذكر المقسم في الأقسام صريحا، هو لابد من وجوده في حقيقة المقسم، لابد أن تتحقق في الجزئيات، طبعا هي جزئيات إضافية وليس جزئيات حقيقية. وعليكم السلام. قال فقد يذكر المقسم في الأقسام صريحا، يعني نذكره لفظا، مثل ماذا؟ كقولك الإنسان، ماذا سأقسم الإنسان؟ طيب هنا باعتبار ماذا؟ قال الإنسان هنا باعتبار اللون، الإنسان إما إنسان أبيض وإما إنسان أسود، أين هو المقسم؟ إنسان، ذكرته صريحا في الأقسام، قلت الإنسان إما إنسان أبيض وإما إنسان أسود، يمكن أن أحذف أم لا؟ نعم يمكن أن يحذف من اللفظ، ولكن ينوى عندما أقول الإنسان أبيض وأسود، بمعنى الإنسان هو إنسان أبيض أو الإنسان هو إنسان أسود. إذن يذكر في الأقسام صريح، نعم المقسم هو مورد القسم، محل القسم، مقسم اسم مكان، قسم يقسم مقسم. قال فقد يذكر المقسم في الأقسام صريحا كقولك الإنسان إما إنسان أبيض وإما إنسان أسود. طيب هذا في اللفظ، في اللفظ قد يذكر وقد يحذف. قال وقد يدخل في مفهوم الأقسام، يعني لغة لم نتعود بذكره، لم نتعود بذكره في الأقسام. مثلا عندما نقول الكلمة، ماذا نقول؟ الكلمة اسم وفعل وحرف. هل نقول الكلمة إما كلمة اسم، كلمة فعل، كلمة حرف؟ لا، هو صحيح، لكن مفهوم الكلمة متحقق في الأقسام، لأنك عندما تعرف الاسم ماذا تقول؟ ماذا تقول الاسم؟ ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الفعل، ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الفعل، الحرف، ما لم يدل على معنى، ما المقصود بما؟ يعني الكلمة، يعني مفهوم الكلمة. إذن هنا المانع من الذكر هو مجرد تعارف، ولكن المعنى صحيح، نحن لا تجد، يعني نقول في الإنسان إما إنسان أبيض أو إنسان أسود، ولكن لا نقول الكلمة إما كلمة اسم، كلمة فعل، كلمة حرف، لا، لكن المفهوم موجود. على كل حال هو موجود المقسم، مفهومه موجود، لأن المقسم قلنا أعم، والأعم لابد أن يكون جزءا من حقيقة جزئياته، من حقيقة أفراده، واضح؟ طيب إذن لابد أن يكون مفهوم. إذن النوع الأول سنصرح بالمقسم بلفظ، إذا نصرح يعني بلفظه قطع، المفهوم موجود. في الثاني لا نذكر اللفظ، لماذا لا نذكره؟ لأنه غير متعارف عليه لغة، ولكن المفهوم قطعا لابد أن يكون موجود. فذلك قال وقد يدخل في مفهوم الأقسام، طبعا وقد يدخل ليس وقد يدخل بمعنى ممكن أن يدخل وممكن أن يدخل، لا، قد يعني هنا للتحقيق، يدخل لابد أن يكون موجود، كقولك الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. وقد يحذف، يعني يحذف طبعا هو مفهومه موجود، ولكن يحذف اختصارا، مثلا في عوض أن أقول الإنسان إما إنسان أبيض أو إنسان أسود، ماذا أقول اختصارا؟ الإنسان إما أبيض أو أسود، واللفظ منوي، اللفظ منوي. وقد يحذف وهو مراد، كقولك الإنسان إما أبيض أو أسود. طيب هذا فيما يتعلق بتقسيم الكل إلى جزئياته وأنواعه. الآن سيقسم هذا التقسيم الكلي إلى جزئياته ماذا؟ إلى تقسيم عقلي واستقراء. ما سبب هذا التقسيم؟ هل سببه العقل؟ أنت حصرت، هل حصرك هذا استنادا للعقل أم استنادا لما وجدته لاستقرائك؟ إذن لنا نوعان. قال ثم أن هذا التقسيم إما عقلي وماذا؟ وإما استقرائي. وإما استقرائي. والأول أي أول أي العقلي، ما لا يجوز العقل، يجوزه وليس يجوز. والأول ما لا يجوز العقل فيه قسما آخر، العقل لا يجوز قسم آخر. طبعا كيف يكون ذلك؟ إلا إذا كان الحصر عبارة عن الترديد بين النفي والإثبات، لأنه لا واسطة بين النفي والإثبات كما هو معروف من قواعد العقل الأساسي، مبدأ الهوية، مبدأ الهوية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، لا واسطة بين النفي والإثبات. ما الفرق بين الحذف؟ وأنه قد يدخل في مفهوم الأقسام، يعني هو مفهوم لابد منه، المفهوم لابد منه. لا هو طبعا المراد بالأبيض الإنسان الأبيض، يعني عندما أقول الإنسان إما أبيض وإما أسود، ما الذي أريده؟ الإنسان هو إنسان أبيض، لا أقصد أي أبيض، إنما مرادي من الأبيض الإنسان الأبيض. فلذلك يمكن أن أستغني عنه من حيث اللفظ، لكن مفهوم الإنسان، يعني حتى مفهوم الإنسان لابد أن يتحقق، أن يتحقق في الأبيض، يعني الإنسان الأبيض، لأنه سيكون ماذا؟ جزءا من حقيقته، جزءا من حقيقة الإنسان الأبيض، وهو إنسان. إذن المفهوم لابد منه، لكن من حيث اللفظ، هل أقول مثلا كلمة اسم وكلمة فعل؟ هو صحيح، لكن لا أقول ذلك. إذن المفهوم لابد أن يكون في الجميع، المفهوم لابد أن يكون في الجميع. يبقى فقط ماذا؟ من حيث الصناعة اللفظية قد أذكره، يعني ما يصح ذكره يصح أيضا حذفه إذا فهم من السياق، ولكن إذا حذف لابد أن يكون مقصودا. ما هو المقصود؟ ليس مفهومه، لفظ المقسم مقصود. لا، ما هو الأبيض؟ ما هو الأبيض؟ الأبيض المراد به ما هو الأبيض؟ الإنسان الأبيض، ليس مجرد أنه لو قلت الإنسان أبيض وأسود سيماذا؟ وتقصد الأبيض مطلقا، سيصير النسبة بين الأقسام والمقسم ماذا؟ العموم مخصوص الوجه، وهذا لا يصح، لأن النسبة بين إنسان وأبيض هي عموم مخصوص وجه، وهذا لا يصح. لأن لابد أن يكون القسم دائما أخص من المقسم، دائما أخص. طيب، قال ثم أن هذا التقسيم إما عقلي وإما استقرائي. والأول أي العقل، ما لا يجوز العقل فيه قسما آخر، لا يجوز ذلك لتردده بين النفي والإثبات، ولا واسطة بين النفي والإثبات. ويكون ذكر الأقسام فيه، لأنه إذا كان ذلك الأصل فيه أن يؤتى على هذه الصيغة، يعني ربما أقول لك مثلا الشيء إما موجود أو معدوم، الشيء إما موجود أو معدوم. الآن لم آتي فيه بصيغة الترديد، ولكن هو ماذا؟ هو في حقيقته تقسيم عقلي مردد بين النفي والإثبات. مسألة المبادئ العقلية الثلاثة بعضهم يرجعها إلى نعم، وهو مبدأ الهوية، هي وأخرجنا منه إذا كانت لا يمكن أن تكون غير إذن يستحيل التناقض، وإذا استحال التناقض لا يرجعونه لمبدأ الهوية، أول وهو الهوية. أول شيء هو مبدأ الهوية، ثم بعد ذلك مبدأ عدم التناقض، ثم بعد ذلك مبدأ الثالث المرفوع. لا إشكال، يعني ربما بعض الإخوة يقول المستحيلات العقلية يريد أن يحفظها. كم هي المستحيلات العقلية؟ مثلا يقول لك جمل ولا أدري ماذا، جمع النقيضين رفع النقيضين، يعني يذكرونه، يعني يقول لك المستحيلات العقلية 7 تحصيل الحاصل. في حق الأمر الكلام ليس كذلك، ربما هذا تسهيلا على الطلبة، لكن في الحقيقة أي مستحيل كان ضروريا أو نظريا لا بد أن يرجع لمبدأ عدم التناقض، يعني يرجع لمبدأ الهوية. إذن الأصل الأصيل هو مبدأ الهوية، أنت هو أنت ولست غير. لا، قلت ولست غير، إذن منه جاء مبدأ عدم التناقض. فبالتالي لا فائدة في حفظ المستحيلات العقلية أو نظمها، لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنك أدركت وصدقت وحكمت بأن كل مستحيل عقلي سيؤول إلى، سواء كان نظريا أو ضروريا، سيؤول إلى الجمع بين النقيضين، يعني إلى مبدأ الهوية. طيب لماذا نقول نحن نقول مبدأ عدم التناقض؟ مبدأ عدم التناقض لأنه أظهر، أظهر، ولكنه أساسه هو مبدأ الهوية. هو طيب قال ويكون، يعني هذا التقسيم العقلي الذي لا يجوز العقل قسما آخر، ويكون ذكر الأقسام فيه بالترديد بين النفي والإثبات، لأنه لا واسطة، كقولك المعلوم إما موجود أو لا. هل هناك قسم ثالث؟ لا، موجود أو لا. طيب هذا تقسيم العقل. طبعا لا، هذه لا ماذا؟ هو المعدوم، نعم هو المعدوم، ولكن ماذا تقول؟ المعلوم إما موجود أو لا، أو المعلوم إما معدوم أو لا، هذا هو تقسيم العقل. والثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، والثاني ما يجوز العقل، ما هو الثاني؟ أي الاستقراء، ما يجوز العقل فيه قسما آخر، يجوز من حيث التجويز ولكنه غير متحقق. إذن لماذا لم نذكره طالما يجوز العقل فيه؟ لأننا نتحدث فقط، لأن هذا التقسيم أساسه الاستقراء لا التجويز العقل. قال لكن ذكر فيه ما علم بالاستقراء، أي ما هو موجود وما هو مرئي أو معلوم، كقولك العنصر، طبعا مبني على هذه العناصر الأربعة، مبني على فلسفة يونانية دخيلة على بلاد المسلمين. العنصر إما أرض أو ماء أو هواء أو نار، وأصلا فكرة العنصر الواحد أو حصر كل شيء في عنصر أو عنصرين أو ثلاثة، هذا يرجع إلى فلسفة يونانية. مثلا نجد هيراقليطس يقول أنه النار، طالس يقول الماء، فحتى الأمر هي فكرة يونانية، لكن استقرت العناصر عند أرسطو إلى 4 عناصر: التراب والماء والهواء والنار. على كل حال اليوم كما هو معلوم تعرفون الذرة وغيره أو الهباء موليكيل. طيب قال لكن ذكر فيه ما علم بالاستقراء كقولك العنصر إما أرض أو ماء أو هواء أو نار. طيب إذن يجوز العقل شيء آخر أم لا؟ يجوز، ولكن لا يكفي التجويز في التقسيم الاستقراء، لابد أن تذكر ما هو متحقق. قال والتقسيم الاستقرائي طالما هو مبني على الاستقراء حقه أن لا يردد فيه بين الإثبات والنفي، يعني لا تذكر الاستقرائي بصيغة بصورة العقل، لأنه هذا يوهم، لأنه هو أساسه الاستقراء، فأنت لما تذكره بالترديد بين النفي والإثبات جعلته في صورة العقل وهذا يوهم. لكن قد يذكر في صورة الحصر العقلي بالترديد كذلك، لكن إذا ذكر ذلك لابد أن تنتبه وتعرف أنه ماذا؟ تقسيم استقراء إلى العقل. إذن إذا حصل ذلك لابد أن يكون أحد الأقسام مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني أن يكون هذا القسم الأخير المرسل أعم مما وجد بالفعل، أعم مما وجد بالفعل، يعني يمكن أن يصدق على غير ما وجد، فيسمى هذا القسم القسم المرسل إذا جعلنا الاستقراء بصورة العقل. قال فيكون بعض الأقسام مرسل البت، والأصل فيه يجعل في الأخيرة. ومعنى إرساله أن يكون مفهوم القسم، يعني هذا القسم المرسل، أعم مما وجد بالاستقراء مما صدق عليه، يعني سيكون أعم لأن يمكن أن لأن من حيث العقل يمكن أن يصدق على غيره. طيب، ومعنى هذا العموم أن يجوز العقل صدق ذلك المفهوم على غير ما وجد، على غير ما وجد بالاستقراء. مثال على، نحن قلنا العنصر إما أرض أو ماء، يعني التراب، ماء، هواء، نار. طيب إذا جعلناه في صورة الحصر العقلي ماذا سنقول؟ العنصر إما أرض، يعني أرض يعني ترابة، العنصر إما أرض أو لا، واضح. الثاني، والثاني هذا لا، أي ليس بأرض أو ليس بتراب، والثاني إما ماء أو لا. طيب هذا لا الثالث، قال والثالث إما هواء أو لا، ماذا بقي؟ قال وهذا الرابع وهو لا، وهو النار. نقول لا، ليس بالضرورة أن يكون النار من حيث العقل، قد يكون شيء آخر، ولكن هذا القسم المرسل وهو لا وجدناه يصدق على النار فقط، ولكن من حيث العقل يمكن أن يصدق على غير النار. إذا الأصل في الاستقراء أن لا تجعله بصورة العقل حتى لا يلتبس على السامع. قال وهو النار، فالقسم الأخير يعني وهو النار مرسل. طبعا القسم الأخير يعني هو لا وليس النار، القسم الأخير مرسل، أي لا ينحصر في النار بحسب العقل بحسب التجويز، بل بحسب الاستقراء، أي ما وجدناه من حيث الاستقراء أي التتبع. واضح؟ هذه إذن الفرق بين التقسيم العقلي والاستقراء. وحق التقسيم الاستقراء أن لا يذكر بصورة العقل حتى لا يلتبس على السامع. فإذا جعلته في صورة العقل كان أحد الأقسام مرسلا. ما معنى أحد الأقسام مرسلا؟ يعني أحد الأقسام لابد أن يكون أعم مما وجد بالفعل، لأن العقل يجوز. الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف، الأول دلت على معنى في نفسه، إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاث أو لا. الأول الفعل، الثاني الاسم، لكن هذا الثاني دلت على معنى في نفسها وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. العقل يجوز أن يكون غير الاسم، أن يكون قسم آخر، لكن حقيقة لما استقرينا كلام العرب لم نجد إلا الأسماء، ولكن العقل يجوز شيء آخر. طيب إذن هذا هو التقسيم. الآن كيف نعترض على هذا التقسيم؟ من الذي يعترض؟ إذن عندي صاحب التقسيم وهو ماذا؟ قلنا هو مانع ولم يقل شيء. نعم، هو لما قام بتقسيمه كأنه ادعى، كأنه ادعى أن تقسيمه حاصر، يعني جامع مانع الأقسام متباينة، وإذا كان تقسيم الكل إلى جزئياته زعم أن الأقسام أخص من المقسم، هو لم يذكر ذلك، إذن لم يصرح. إذن في حق الأمر المناظرة في هذه الدعاوى الضمنية، لكن سيكون صاحب التقسيم ماذا؟ هو المانع، يعني هو الذي يطالب بالدليل، والمعترض هو مستدل. إذن نفس الشيء في التعريف، ما لم يصرح بشيء صاحب التعريف، ما لم يصرح بشيء أيضا صاحب التقسيم. إذن صاحب التقسيم نسميه ماذا؟ مانع، والمعترض نسميه ماذا؟ مستدل. واضح. قال فصل في الاعتراض على حصر التقسيم. لما قلت أن كأنك قلت أن تقسيمك جامع مانع. طيب هذا التقسيم بحسب النوع قد يكون عقليا وقد يكون استقرائيا. إذن كيف ينقض المعترض على التقسيم هذا التقسيم من حيث الحصر؟ لابد أن ننتبه إن كان عقليا فيكتفى فيه بالنقض بماذا؟ بمجرد التجويز العقلي. أما إذا كان التقسيم استقرائياً لا يجوز لك أن تنقض تقسيمه بمجرد تجويز العقل، لابد أن تأتي له بقسم متحقق بالفعل، لا تقول له يجوز. طبعاً نتحدث عن الناقض، وصاحب التقسيم هو المانع، يعني هو الذي يطالب بالدليل. فمثلا إذا قال له المعترض تقسيمك فاسد، يقول له أمنع، مفهوم؟ قال تقسيمك فاسد لأنه كذا كذا، أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، لما لا يجوز كذا، لما؟ أو بتحرير المراد. طبعا الأصل فيه في تعريف والتقسيم السند يكون ماذا؟ حلي، يعني تبين موضع الغلط. قال فصل في الاعتراض على حصر التقسيم، فإن كان عقليا، أي فإن كان التقسيم عقليا ينقضه السائل. السائل من السائل؟ يعني المستدل بوجود قسم آخر. إذن نفس الشيء في التقسيم كما التعريف، الوظيفة التي تجوز للمعترض هي النقض فقط. فإن كان عقليا ينقضه السائل بوجود قسم آخر يجوزه العقل، يكفي لك أن تستند تقول له أنت قلت كذا وكذا، قلت مثلا المعلوم إما موجود أو معدوم، يقول لك تقسيمك غير حاصر لأن الحال يجوزه العقل وأنت لن تذكره في تقسيمك مثلا. فهنا لابد أن تحرر المراد، ما مرادي بالمقسم أو ما مرادي بالقسم المعدوم. مثلا قد تقول مرادي بالمعدوم ما يشمل الحال، أو مرادي بالمقسم المعلوم أي غير الحال إلى آخره. مثلا هذا السند إلى مجرد تجويز العقل، لكن إن كان تقسيما استقرائيا لابد أن تأتي بقسم ثبت في الواقع حتى تنقض هذا التقسيم. قال فإن كان عقليا ينقضه السائل بوجود قسم آخر يجوزه العقل، يكتفى بمجرد التجويز لأنك زعمت أن تقسيمك عقلي. قال وإن كان استقرائيا، إذن الآن ماذا؟ ينقضه، أي ينقضه المستدل الذي سماه سائل، ينقضه بوجود قسم آخر، ماذا؟ متحقق في الواقع. لابد أن يكون النقض بشيء متحقق. يعني عندما قلت لك مثلا الحيوانات ثدييات وتبيض مثلا، مثال، تقولي لا، لما لا يجوز مثلا أن يكون بشيء آخر، مثلا لا أدري بالاستنساخ، لا لا، طيب أين رأيت هذا الحيوان الذي يتكاثر بهذه الطريقة؟ هل هو موجود؟ لا، غير موجود. إذن لا يصح لك أن تعترض على تقسيمي بالنقض، لأن تقسيمي أساسه الاستقراء، أي ما هو؟ ما تتبعته وما رأيته. قال وقد يظن السائل، وقد يظن السائل التقسيم الاستقرائي، طبعا في الواقع عندي في النسخة لم أجد في الواقع، وزائدة بحق الأمر في الواقع، وقد يظن السائل التقسيم الاستقرائي المردد بين الإثبات والنفي. مثلا إذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أستطيع أن أجعلها مرددة بين النفي والإثبات. فعندما جعلتها ذلك، المعترض فهم من ترديدك بين النفي والإثبات ماذا؟ أنه تقسيم عقلي. فلذلك الأصل فيه أن لا تستعمل الحصر والترديد بين النفي والإثبات إلا في التقسيم الذي أساسه العقل فقط، دون التقسيم الاستقرائي، لأنه قد يلتبس على المعترض. وقد يظن السائل التقسيم الاستقرائي المردد بين الإثبات والنفي تقسيما عقليا فيقول إنه باطل. لماذا باطل؟ طبعا عندما يقول لي تجويز، هل هذا ماذا؟ هذا شاهد النقض لتجويز العقل قسما آخر. إذا لا يقول أنه باطل فقط، يقول باطل لأنه كذا، أو يمكن أن تصار هكذا، تقسيمك لم يذكر شيئا يجوزه العقل، وكل تقسيم لا كل تقسيم لم يذكر شيئا يجوزه العقل فهو باطل، إذن تقسيمك باطل. إذن هنا ماذا أنت ستناقشه؟ ماذا في الكبرى؟ تقول لا، كل تقسيم لا يذكر فيه ما يجوز العقل فهو تقسيم باطل، هذا محله إذا كان تقسيما عقليا ولكن تقسيم استقراء. قال لتجويز العقل قسما آخر، كأن يقول في تقسيم العنصر كما ذكرناه على صورة الترديد العقل، إما أرض أو لا، والثاني إما ماء أو لا، والثالث إما هواء أو لا، والرابع هو النار. إن القسم الأخير هذا لا ينحصر في النار، يمكن أن يصدق على غير النار عقلا. إذ يجوز العقل أن ينقسم إلى النار، يعني هذا القسم المرسل، إلى النار وغير النار، أي وغيرها. طيب ماذا يجيب صاحب التقسيم أي المانع؟ فيجاب عنه بأن القسمة استقرائية. إذن ماذا بما أجاب هنا؟ نفس الشيء، ما الأجوبة التي يذكرها صاحب التعريف؟ نحن ذكرنا 4 أشياء: تحرير المراد من التعريف، تحرير المراد ما معنى من التعريف يعني من ألفاظ التعريف، تحرير المراد من المعرف أنا أقصد كذا، تحرير المراد بماذا؟ بذكر المذهب الذي بنيت عليه التعريف، وتحرير المراد بماذا؟ بذكر نوع التعريف. أنا أتحدث عن التعريف اللفظي. هنا نفس الشيء، تحرر المراد يعني تبين الغرض، تحرر المراد بالمقسم. أنت فهمت أني أقسم مطلق المعلوم، لا أنا أقسم المعلوم غير الحال مثلا، أو تحرير المراد من الأقسام، يعني ما فهمته من الأقسام مرادي به كذا. مثلا أقول لك الإنسان إما مثلا إما تقي وإما أو لا، مثلا أقول الإنسان إما متنفس أو الحيوان، مثلا الحيوان إما متنفس وإما إنسان، الحيوان إما متنفس أي يتنفس وإما إنسان. تقول لي هنا ماذا؟ لا، هذا المتنفس أعم من الحيوان، لأن المتنفس يكون حيوان وغير حيوان، يعني أعم، فكلامك غير صحيح. ماذا أقول له؟ أقول مرادي بالمتنفس أي مرادي بهذا القسم غير الإنسان، يعني الحيوان غير الإنسان. واضح؟ فهذا تحرير المراد من القسم. إذن قد تحرر المراد من المقسم أي مورد القسم، وأنا بصدد تقسيم كذا لا ما فهمته. مثلا أحسنت، أو ذكر وأنثى، تقول له الإنسان ذكر وأنثى، فيقول لك كيف وقد أهملت الخنثى. إذن ماذا أفعل هنا؟ أحرر المراد من المقسم، أقول له مرادي بالإنسان ما لا يشمل الخنثى. هنا تحرير المراد بالمقسم. إذن تحرير المراد بالمقسم بالأقسام بماذا أيضا؟ بنوع التقسيم، هل هو تقسيم استقرائي أو عقل، أو تقسيم حقيقي أو اعتباري. تبين له مثلا هنا في اعتراضك لا يصح اعتراضك، لماذا؟ لأن تقسيمي ماذا؟ استقرائي لا تقسيم عقل. ويبقى النوع الرابع في التحرير المراد هو ماذا؟ تحرير المراد في المذهب الذي بنيت عليه التقسيم. أنا قسمت على مذهب الكوفيين لا على مذهب البصريين مثلا. طيب، فيجاب عنه أي عن هذا النقض بأن القسمة استقرائية، والقسم الذي جوزته غير متحقق في الواقع، والتقسيم الاستقرائي لا يبطل يعني لا ينقض إلا بوجود قسم آخر في الواقع يعني متحقق في الواقع. طيب، إذن هذا حررت له المراد من نوع التقسيم. فإذا أبطلهما السائل بعدم الحصر، قال هو غير جامع أو غير مانع، بما يجيب؟ يعني اعترض وذكر دليل الاعتراض. فقد يجيب عنه القاسم أي صاحب التقسيم أي المانع بتحرير المقسم أي بتحرير المراد من المقسم. أنا مرادي الإنسان غير الخنثى، أعني أن يريد منه معنى لا يشمل الواسطة، لأن الخنثى واسطة بين الذكر والأنثى. أنا عندما قلت الإنسان إما ذكر أو أنثى مرادي بتقسيم الإنسان أي الإنسان الذي لا يدخل فيه الخنثى. إذن هنا حررت المراد من المقسم فلا يعتبر بمثل ذلك. واضح؟ طيب كلام سهل. فصل. إذن هذا نقض. النقض الأول أجبنا عنه بماذا؟ بتحرير المراد بنوع التقسيم. في الثاني تحرير المراد من المقسيم. فصل. قد ينقض التقسيم يعني يعترض عليه بالنقض بأنه يلزم فيه أن يكون قسم الشيء في الواقع قسيما له. هذا اعتراض. طيب ونحن ماذا قلنا؟ لابد أن يكون القسم مباين للقسم الآخر وأخص من المقسم. هو ماذا قال؟ القسم قسيم. قال أن يكون قسم الشيء في الواقع قسيما له أي قسيما للشيء. وهذا لا يصح. فهمتم أم لا؟ قسم الشيء قسم الشيء هذا الشيء وهذا قسمه. القسم الآخر ماذا جعلته؟ جعلته قسيما للشيء لا قسيما لقسمه. إذا ماذا؟ جعلت النسبة بين القسم والقسم ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. قال وذلك إذا كان بعض المقسم. ما معنى بعض المقسم؟ يعني بعض الأفراد أي الأقسام عام من الآخر. مثاله كما إذا قلت الجسم إما حيوان أو نام. طيب ما الإشكال هنا؟ نحن ماذا؟ قال الجسم إما حيوان أو نام. النسبة بين حيوان ونام ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. أيهما أعم؟ نام. لأن الحيوان جسم حساس، جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إذن الجسم النامي أعم من الحيوان. فتقسيمك هذا لم يجعل النسبة بين الأقسام التباين، لم يجعل النسبة بين الأقسام التباين، بل جعلت القسم قسم الشيء قسيم للشيء. بمعنى هذا القسم صار أخص من هذا القسم، فلم تكن النسبة بين الأقسام التباين. إذن هذا اعتراض، هذا اعتراض صحيح، لكن كيف تجيب عنه؟ فقال فإن الحيوان قسم من النام في الواقع، وقد جعل في هذا التقسيم قسيما له. طيب ويجاب عنه بمنع اللزوم المذكور. المنع، إذن أمنع. طبعا هنا الأفضل أن تمنع مستند بأن تبين له موضع الغلط، تحرر له مرادك بماذا؟ بالنام. إذن هنا ستحرر المراد بالقسم. مرادي بالنام ماذا؟ مرادي بالنام مثلا غير الحيوان مثلا، فصح. إذن فإذا كان النام غير الحيوان فتكون النسبة بين حيوان والنام ماذا؟ التباين، فيكون التقسيم صحيح. إذن هذا تحرير المراد من الأقسام أي من بعض الأقسام. وقد يجعل في هذا القسم، وقد جعل في هذا التقسيم قسيما له، ويجاب عنه بمنع اللزوم المذكور يعني أمنع مستندا مع سند ليس مجردا، يعني منع بسند. أعني أن يراد نام غير الحيوان. نعم هو نام النسبة بينه وبين الحيوان أعم، ولكن أنا لما ذكرته بدليل أني جعلته في قبال الحيوان مرادي بالنام ماذا؟ النامي الذي هو غير حيوان، فيكون ماذا؟ النبات. طيب واضح. إذن هذا النقض ماذا؟ أن يكون بعض الأقسام أعم من بعض، فتحرر المراد ماذا؟ من القسم هنا لا من المقسم. وقد ينقض بأنه يلزم فيه أن يكون قسيم الشيء في الواقع قسما له. طيب وهنا ماذا ستكون النسبة؟ سيكون بعض الأقسام مباينة للمقسم، في حين أنه لابد أن تكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم. قال وقد ينقض بأنه يلزم فيه أي في هذا التقسيم، طبعا نتحدث عن تقسيم كل إلى جزئيته. وقد ينقض بأنه يلزم فيه أن يكون قسيم الشيء، قسيم الشيء في الواقع ماذا؟ قسما له. قسيم قسم. كيف ذلك؟ قال وذلك إذا كان بعض الأقسام مباينا للمقسم. كيف ذلك؟ كما إذا قلت الإنسان إما فرس أو زنجي، الإنسان إما فرس أو زنجي. الفرس وهو قسم من جعلته قسم من الإنسان، ما النسبة بينه وبين الإنسان؟ التباين. إذن في حق الأمر هو الفرس هو قسيم للإنسان وليس قسم من الإنسان، فأنت جعلت القسيم قسم، فالفرس قسيم للإنسان وأنت جعلته قسم للإنسان، وهذا يجعله ماذا؟ أن يكون القسم مباين لمقسمه. فالفرس قسيم للإنسان لأنهما قسمان من الحيوان، أعني الفرس والإنسان، وقد جعل في هذا التقسيم قسما له، أي جعل الفرس قسما للإنسان الذي هو الفرس قسيم للإنسان، قسيم للإنسان. نعم، هذا أيضا نقف. وقد ينقض أو آخر من النقف، لأنه شرط صحيح قلنا أن يكون دائما القسم أخص مطلقا من المقسم. وقد ينقض بأن القسم فيه القسم أعم من المقسم، هذا ليس مباين، هذا أعم، هذا طبعا لا يجوز لا يصح. كيف ذلك؟ كما إذا قلت، طبعا هنا المراد بالأعم ولو أعم من وجه، لأنه كما هو المثال يعني. وقد ينقض بأن القسم فيه أعم من المقسم، يعني أعم عموم مطلق أو أعم من وجه، بدليل المثال، لأنه ضرب مثال بالأعم من وجه. قال كما إذا قلت الإنسان إما أبيض أو أسود، الإنسان إما أبيض أو أسود، ما النسبة بين أبيض وإنسان؟ وما النسبة بين أسود وإنسان؟ عموم وخصوص وجهي. طبعا هذا إذا لم ترد بالإنسان، إذا لم ترد بالأبيض، الإنسان الأبيض، هنا حررت المراد من الأقسام، قصدي بالأبيض الإنسان الأبيض وليس مطلق الأبيض. لكن فرضا لو قلنا الأبيض، الأبيض ما النسبة بينه وبين الإنسان؟ العموم والخصوص الوجهي، يتصادقان في الإنسان الأبيض، وينفرد الأبيض بالثلج، وينفرد الإنسان بالزنجي مثلا، نفس الشيء في الأسود. فيجاب عنه بأن المقسم معتبر في الأقسام، يعني مرادي بهذا القسم ماذا؟ ليس الأبيض، الإنسان الأبيض، أنا اعتبرته هذا، وإن لم أذكر هذا اللفظ لكن هو معتبر. إذن هذا نقض آخر، واضح الجواب عنه. وقد ينقض نوع الرابع، وقد ينقض بأن، يعني نوع آخر في هذا الفصل، وقد ينقض بأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا أيضا باطل. طيب كيف يكون هذا؟ قال وذلك إذا كان بعض الأقسام مساويا للمقسم. والأصل فيه ماذا؟ لابد أن يكون الأقسام أخص من المقسم، لكن إذا كان القسم مساويا للمقسم فهو من باب تقسيم الشيء إلى نفسه، أنه مساوي إلى غيره، وهذا باطل. قال وذلك إذا كان بعض الأقسام مساويا للمقسم، مثل ماذا؟ قال كتقسيم الإنسان إلى البشر والزنجي، البشر مساوي للإنسان فليس أخص مطلقا من الإنسان، فهذا التقسيم باطل. إذن في كل حالة طبعا هناك ذكر كيف تجيب، أحيانا لم يذكر، لكن مطلقا الإجابة تكون بأربعة أمور: إما أن تحرر المراد من المقسم، أنا بصدد تقسيم كذا لا ما فهمته، أو بتحرير المراد من القسم، هذا اللفظ الذي فهمته أنا أردت منه معنى آخر، أو تحرير المراد من نوع التقسيم، أنت فهمت أنه تقسيم عقلي وأنا أردت تقسيم استقرائي، أو تحرير المراد من المذهب، مذهب العلم الذي بنيت عليه هذا التقسيم، فأقول أنا بنيته على تقسيم جمهور المتكلمين المنكرين للحال مثلا، فلا يعترض عليه بمثل هذا. طيب فصل، كلام سهل، أظن كلام سهل والأمثلة واضحة ولا إشكال فيها. يذكر لك أنواع النقوض التي يمكن أن تذكر على أو ترد على التقسيم. قال قد ينقض التقسيم أيضا بأن فيه تصادق الأقسام. ما معنى تصادق الأقسام؟ أي صدقها على شيء واحد، وهذا يصح، لا، لأنه نحن قلنا لابد من أن تكون أقسام متباينة، فأخللنا بشرط أن الأقسام متباينة. طيب ماذا وكيف يحصل ذلك؟ وذلك إذا كان بين الأقسام كلها أو بعضها عموم من وجه. نفس الشيء في الأبيض، كما إذا قلنا الحيوان إما إنسان وإما أبيض، قلت الحيوان إما إنسان وإما أبيض، سنجد أنهما يتصادقان على الإنسان الأبيض، فهذا يجعل الأقسام غير متباينة، وهذا خلل. كما إذا قلنا الحيوان إما إنسان وإما أبيض، لأنهما يتصادقان على الإنسان الأبيض، واضح؟ هنا يمكن أن تحرر المراد بي لماذا؟ بالقسم مثلا تقول ومرادي بالأبيض مثلا غير الإنسان، ولكن سيكون إشكال في أن التقسيم غير حاصل. قال في شرح المطالع، من الذي قال؟ القطب الرازي، القطب التحتاني شارح الشمسية، أشهر من نار على علم. القطب الرازي شارح الشمسية وصاحب الرسالة المعمولة في حقيقة التصور والتصديق، وصاحب المحاكمات بين شارحي الإشارات، يعني الفخر والطوسي، الخواجة الطوسي، فهو وأيضا هو من شيوخ السعد والسيد، لكن السيد استفاد من تلميذه أكثر من السن، كان يعني بينهما بعيد جدا، فأدركه في كبر. السيد الشريف أدرك القطب الرازي عندما صار كبيرا جدا، فلذلك أكثر تحصيله هو على تلميذه مبارك شاه المنطقي. مبارك شاه المنطقي هذا أخص تلاميذ القطب الرازي. طيب القطب الرازي إضافة إلى شرحه للشمسية، شرح مشهور جدا، هو الشرح المدرسي المعروف، له شرح على المطالع، لوامع الأسرار، شرح مطالع الأنظار. مطالع الأنظار هذا ماذا؟ هذا كتاب منطقي ألفه الأرموي. ألفه من؟ الأرموي. الأرموي هذا كتاب مطالع، كتاب طويل وعميق وفيه كثير من المباحث الفلسفية. هذا كتاب حذف من المناهج الدراسية لصعوبته ولكثرة ولانتشار كلامه من شراحه المشهورين، هو القطب التحتاني أو القطب الرازي، وعليه حاشية للسيد الشريف الجرجاني رحم الله الجميع. طيب ماذا قال في شرح المطالع؟ المقصود من التقسيم التمايز بين الأقسام. ما معنى التمايز بين الأقسام؟ يعني التباين. أقول، من الذي يقول؟ المرعشي. يعني من التمايز، ما مراد القطب من التمايز؟ التباين، يعني أن تكون النسبة بين الأقسام التباين، واضح؟ هذا شرط صحة التقسيم. طيب إذن نلاحظ ماذا؟ قد تتصادق الأقسام على شيء واحد فتنتفي نسبة التباين. إذن كيف نجيب؟ يمكن أن نحرر المراد بنوع التعريف. أقول تعريفي ليس حقيقي، هو تعريف اعتباري، والتعريف الاعتباري أي بحسب اعتبار الذهن يكفي فيه التباين العقلي، ولا يشترط التباين الخارجي. يعني لابد أن تتمايز الأقسام في الذهن فقط، وإن كان في الخارج شيء واحد لا يضر. طيب إذن هذا كيف نجيب بتحرير المراد من نوع التعريف، من نوع التقسيم، من نوع التقسيم، وأنه تقسيم اعتباري لا حقيقي. قال لكن التصادق إنما يبطل به التقسيم الحقيقي، يعني ينقض به التقسيم الحقيقي، وهو جعل المقسم أشياء متمايزة أي في الواقع، يعني في الخارج وقطعا في الذهن، ولا يضره، يعني لا يعترض بهذا النقض على التقسيم الاعتباري، ولا يضره التقسيم الاعتباري. طيب ما هو التقسيم الاعتباري؟ وهو تقسيم الكلي، لابد أن يكون تقسيم لمفهوم كلي، وهو تقسيم الكلي إلى مفهومات متباينة في العقل فقط، لا يشترط في الخارج. قال وإن كانت متصادقة في الواقع لا يضر. إذن هنا أحرر المراد بنوعي التقسيم، أنه تقسيم هذا تقسيم اعتباري لا حقيقي. مثل ماذا؟ مثال تقريبا هذا المثال يذكر في أغلب الكتب، كتقسيم الكل إلى أقسامه الخمسة، الجنس والنوع والفصل والعام والعرض العام والخاص، مع أنها متصادقة في الملون. يعني الملون يمكن أن يكون جنسا، ضربوا أمثل أن يكون جنس وعرض عام وخاصة وفصل ونوع، كما بينه الفناري. الفناري أشهر من النار على العالم، وهو أشهر شراح للصابوج. طيب، قالوا مثلا الملون جنس للأسود وجنس للأبيض، والملون نوع للمكيف، لأن يعني المكيف يستقبل الملموس والمشموم وأيضا بالملون، فإذن هو نوع. وأيضا فصل للكثيف، لما ما هو الكثيف؟ جسم ملون. وقالوا خاصة للجسم، لأنه لا يعرض إلا الجسم. قال وعرض عام للحيوان، لأنه يعرض لغير الحيوان وهو الجسم. إذن لاحظ أنه هذا تقسيم اعتباري، يكفي التباين في القسم فقط، في الذهن فقط. قال فقد يعترض على التقسيم بأنه باطل، قد يعترض معترض على التقسيم بأنه باطل. لماذا؟ لتصادق الأقسام فيه، لأنها تصدق على شيء واحد فتكون النسبة بينها ماذا؟ غير تباين. فيجاب عنه، أي صاحب التقسيم المانع يمنع، ويبين سند المنع بأنه تقسيم اعتباري، يعني حرر المراد من نوع التقسيم. والتقسيم الاعتباري ماذا؟ قال بأنه تقسيم اعتباري يكفي فيه تمايز الأقسام، يعني تباين الأقسام بحسب المفهوم، ولا يضره التصادق. إذا ما الذي يضر التصادق؟ يضر التقسيم الحقيقي. إذن هنا حررنا المراد من نوع التقسيم. أقول فالشيء الواحد باعتبار اتصافه بمفهومات متخالفة، الشيء الواحد باعتبار أنه يتصف بأشياء متباينة، يمكن أن في الذهن أن أجعل منها أقسام، وإن كانت في الخارج شيء واحد. يعني عندي شيء واحد فقط في الخارج، شيء واحد في الخارج وله مجموعة من الصفات، فأعتبر كل صفة وأستخرج منها قسم، ولكن في الواقع قسم واحد. فالشيء الواحد وباعتبار اتصافه بمفهومات متخالفة يعتبر أشياء متعددة، يعني في الذهن، فيدخل في الأقسام المتعددة، ولكنها أقسام ذهنية لا واقعية. قال وقد يجاب عن مثل هذا الاعتراض، أي اعتراض وهو أنها بأن فيه تصادق الأقسام بمنع الصغر. ما معنى الصغر؟ لأنه تقسيمك فيه تصادق الأقسام والكبر، وكل تقسيم فيه تصادق الأقسام فهو باطل. إذن ماذا؟ هنا منعنا الكبرى وبينا محل ذلك، يعني قد نمنع الصغر. وما هي الصغر؟ أن التقسيم فيه تصادق الأقسام. وقد يجاب عن مثل هذا الاعتراض بمنع الصغر، كيف ذلك؟ إذن هنا لن تحرر نوع التقسيم، مستندا بتحرير الأقسام. ما مرادي بالأقسام؟ أنت فهمت أن النسبة العموم والخصوص الوجهي، لا، هي النسبة التباين، لأنك لم تفهم مرادي بهذا القسم. مستندا بتحرير الأقسام كلا أو بعضا فاعرفوا، ولولا أن هذا أوان سقوط همتي، ألفه على كبر، لزدتكم بيانا هداكم الله تعالى. فذلك فصل أكثر من ذلك، أي في تقرير القوانين في المناظرة في كتابه الذي هو أعلى من ذلك، أو هو أصل لهذا الكتاب، لأن الولدي اختصار لكتابه تحرير القوانين في المناظرة. واضح الكلام؟ إذن في الأولى لما ذكرنا حررنا المراد بنوع التقسيم، وقلنا هو تقسيم اعتباري، ماذا؟ منعنا الكبرى، ولكن يمكن أن نعترض أو نمنع، إن اعترض بمعنى هنا بالمطالبة، نمنع الصغرى ونبين المراد بالأقسام ما هي، ليس الذي فهمته. طيب، هذا كله فيما يتعلق في التقسيم الكلي إلى جزئياته. الآن تقسيم الكل إلى أجزائه، لاحظ أنه أكثر شيء ذكره فيما يتعلق بتقسيم الكل إلى جزئياته، أما تقسيم الكل إلى أجزائه فسهل، لأنه نحن قلنا في العلوم نستعمل تقسيم الكل إلى جزئياته. طيب تقسيم الكل إلى أجزاء يشترط فيه أيضا الحصر يعني الجمع والمنع وأيضا تباين الأقسام. أما أن تكون الأقسام أخص من المقسم لا، لأنه يعني قلنا الفرق هو صحة الحمل. فصل في تقسيم الكل إلى أجزائه. طيب ما هو تقسيم الكل؟ قال وهو تحصيل ماهية المقسم. كيف تحصلها؟ بذكر أجزائه، أي بذكر جميع أجزائه، أنه مركب والمركب يتوقف على تحقق جميع الأجزاء. فليس فيه ضم قيود، يعني فليس فيه ضم قيود متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباين. طيب ما شرط تقسيم الكل، أي ما شرط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه؟ وشرطه الحصر. ما معنى الحصر؟ الجمع والمنع وتباين الأقسام. قال وشرطه الحصر وتباين الأقسام والمنع، أي منع من دخول غير أفراد المقسم في أقسام. قال ودخول كل قسم في المقسم، وهذا هو الحصر. الحصر هو المنع والجمع. قال كتقسيم المعجون إلى عسل وشونيز، يعني نوع من المعجون هذا مركب من العسل وشونيز، هو أظن هكذا تضبط الكلمة، هي الحبة السوداء. يعني هذا المعجون مركب من عسل وحبة سوداء. إذا أقول المعجون ينقسم إلى عسل وحبة سوداء، فلو قلت المعجون ينقسم إلى عسل وحبة سوداء وبصل فهذا ماذا؟ غير مانع. أو ينقسم إلى عسل فقط فهذا غير جامع. أو إلى عسل ونوع آخر من العسل، فلا تكون النسبة بين الأقسام التباين. طيب واستخرج الاعتراض عليه كما مر معنا، ما عدا فقط ماذا؟ ما عدا الاعتراض بأن الأقسام ليست أخص من المقسم، فقط في الحصر والتباين. نعم، وهو الحلال الكل إلى الأجزاء. قال واستخرج الاعتراض عليه ودفعه، دفعه الآن بتحرير المراد من المقسم والأقسام. بقي آخر، نحن قلنا تحرير المراد قلنا تحرير المراد يكون أربعة أشياء: تحرير المراد بالمقسم، ما الذي أريد أن أقسمه، أريد القسم، تحرير المراد بالأقسام، مرادي بهذا القسم، طبعا كلا أو بعض مرادي بهذا القسم كذا لا ما فهمته، وتحرير المراد من نوع التقسيم، هل هو حقيقي اعتباري، هل هو استقرائي، هل هو عقلي، وتحرير المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه هذا التقسيم. آخر فصل متعلق بهذا الباب الثاني، قال فصل في بيان تحرير المراد. لما ذكر لك تحرير المراد، تحرر المراد، وهو ماذا؟ وهو سند المنع. إذن المانع صاحب التقسيم يمنع ويبين مراده، يعني يستند بتحرير المراد. إذن لاحظ لا يكون السند إلا هكذا. قال فصل في بيان تحرير المراد، اعلم أن معنى تحرير المراد ما هو؟ إرادة معنى غير ظاهر من اللفظ. لذلك هو المعترض فهم معنى آخر وأنت قلت له قصدي كذا، إذن هو ماذا؟ هو فهم غير المعنى الظاهر، لأنه لو كان ما تقصده ظاهرا لفهمه مباشرة. إذن اعلم أن معنى تحرير المراد إرادة معنى غير ظاهر من اللفظ. مثل ماذا؟ قال كإرادة الخاص من العام. أنت أطلقت لفظ عام وأردت لفظ خاص بقرينة المقابلة. ما القرينة؟ أنك أردت الخاص، أني قابلته. مثلا كما مر معنا تقسيم المتنفس إلى الإنسان والحيوان كما قلنا، أو تقسيم المتنفس إلى الإنسان والحيوان. طيب تقول لي ما المراد بالحيوان هنا؟ أي ما عدا الإنسان، ما عدا الإنسان. أنت أطلقت لفظ عام، طبعا هنا العموم مراد به العموم اللغوي، يعني العموم المنطقي هو أعم مطلقا. يعني عندما قال عام، العموم من عوارض الألفاظ، والعام هذا في المفهوم، مفهوم باعتبار الأفراد. المهم عندما قال المتنفس ينقسم إلى إنسان وحيوان اعترض، قال كيف؟ الحيوان أعم من الإنسان، يعني القسم أعم من بعض الأقسام. قل لا، أطلقت لفظ حيوان ومرادي إنسان، هو مرادي ماذا؟ الحيوان غير الإنسان، يعني معنى أخص. لماذا؟ لأنني قرينة ذلك أني جعلت الحيوان في قبال الإنسان، إذن لا يمكن أن أريد بالحيوان ما يشمل الإنسان. واضح؟ قال بقرينة المقابلة. طبعا إذن هو هذا مجاز. قال لكن لا يصح إرادة المجاز بدون العلاقة المعتبرة المذكور في علم البيان أو المذكورة في علم البيان، كما تعرفون استعارة ومجاز مرسل. فإذا ذكرت مجاز مرسل لابد أن تذكر العلاقة، لأنه إذا كانت في الاستعارة ستكون العلاقة هي المشابهة. فإذا يعني إذا ادعيت المجاز لابد أن تكون هناك شيء يصحح الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذه العلاقة التي تصحح الانتقال. قال فلا يراد الفرس من الكتاب مثلا، أنت قلت كتاب، قلت لا أنا مراد من الكتاب الفرس، هذا ليس معنى مجازيا، هذا غلط. نحن نقول المجاز موضوع وضعا تأويليا، لا يمكن أن تضع أي لفظ لأي معنى وتستعمله في أي معنى، لا، أنت محكوم بقوانين العرب. قال فلا يراد الفرس من الكتاب مثلا. الآن هل يجوز لي أن أستعمل المجاز أقول لا أنا قصدت من هذا اللفظ كذا أي معنى المجازين بدون أن أذكر قرينة؟ قد أذكر قرينة المقابل، فلكن هل يلزمني ذلك؟ قال وأما القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، عندي عن إرادة المعنى الحقيقة، ظهر أنه المعنى هذه ساقطة، يعني وأما القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، المانعة من إرادة الحقيقة فلا تجب، يعني لا يجب ذكر القرينة. متى؟ إذا كان المحرر الذي يحرر المراد من؟ مانعا، يعني صاحب التقسيم. المانع لا يطالب، المانع لا يطالب بذكر قرينة على أنه أطلق هذا اللفظ وأراد به معنى مجازي. لماذا لا يطالب ذلك؟ لأن نحن لو قلنا السند الذي يذكره المانع ليس بلازم أصلا، إنما هو الأفضل أن يذكره، والسند هو ما يذكره المانع لتقوية المنع في زعمه، فلذلك يكتفى في المنع بالتجويز العقلي. فإذا كان يكتفى في المنع بالتجويز العقلي فلا تقول له أنت أردت معنى مجازي وهذا المعنى المجازي بدون قرينة. نقول يجوز ذلك، لما لا يجوز ذلك؟ فإذا كنت أحرر أنا مانع وصاحب التعريف وأردت أن أحرر وقلت أنا أطلقت هذا اللفظ وأردت معنى مجازي، لا تقول لي أنت لم تذكر قرينة، لم تذكر قرينة على إرادة المعنى المجازي. لابد من العلاقة قطعا للمانع وغير المانع، لابد من علاقة. لكن هل القرينة؟ القرينة لا تلزمني، لأن في السند يكتفى فيه بمجرد التجويز العقلي، وسيأتي تفصيل ذلك في النقر، ليس في النقر، في التصديق. أما المعترض لا، لماذا؟ لأنه ليس مانعا، لأنه ماذا؟ لأنه ناقض، والناقض لابد له من دليل، والدليل لا يكون بمجرد التجويز. قال لأن المانع يكفيه الجواز، هذه هي العلة. إذن لا يشترط للمانع إذا استعمل معنى مجازيا أن يذكر قرينة، أما غيره نعم. طبعا إذا أراد تحرير المراد من هذا اللفظ، قال فلا تجب إذا كان المحرر مانعا، لأن المانع يكفيه الجواز أي التجويز العقلي، والقرينة المانعة أي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي إنما تشترط للقطع بالمعنى المجازي، أي أن تقطع حتى لا ينصرف الذهن إلى الحقيقة، لابد أن يذهب إلى المجاز لا لتجويزه. يعني يشترط القرينة المانعة تشترط حتى تجزم بأنني أردت بالمعنى المجازي، ولكن أنا لا يكفي أن تجزم قطعا أني أردت المعنى المجازي، لما لا أكون قد أردت المعنى المجازي؟ لذلك ماذا قال؟ والقرينة المانعة إنما تشترط، أي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي إنما تشترط ماذا؟ للقطع، لأنها مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، للقطع بالمعنى المجازي، أي أنك قطعا أردت المعنى المجازي، هذه التي تشترط. ولكن لا يشترط ذلك للمانع، لا لتجويزه لأنه يكفي في سند المنع مجرد التجويز. أما الآخر المعترض لابد أن أول شيء لابد أن يذكر علاقة مصححة للانتقال، هذه لابد للجميع. وثاني شيء ماذا؟ لابد أن يذكر قرينة من السياق تفيد أنه أراد المعنى المجازي للمعنى الحقيقي، ولا يستند بمجرد التجويز كما يفعل المانع أي صاحب التقسيم. إذن إلى هنا انتهينا من الباب الأول بحمد الله هو التعريف، والباب الثاني وهو التقسيم، وذكرنا لاحظون تشابه كبير جدا لأنها من التصورات، وبينا وجه حصول المناظرة في التعريف والتقسيم. وكل هذا ليس مقصودا بالذات، المقصود بالذات هو التصديق وهو الباب الثالث، وسنذكر فيه الوظائف الثلاث تفصيلا وأنواع السند ومتى تشتغل بنقض هذا السند أو رده إلى آخره تفصيلا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نتوقف هنا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.